لونها سيديسيون تقدم عرفة في خطر الشعب عرفة في ديبيا في خطر الشعب عرفة في خطر قال لي سيديكر في خطر قال لي ديجي ويحيى تول موند ويحيى الحاضرين وما ينسوش غايبين وقلبي يحشق ما يمل يا ما ندير والو وصوفي تلاي وحبيبي كونك شانتي كونك شانتي ما درتش على هي الامور يا انا ولا موني علي وعطاني طبايعة صوفي ديلي صوفي ديلي صوفي يا ولي قلبه مليون يا حبيبي وانا قلبي مليون بردي ويبغي والموت كاينه هاي وكاين اللي بيه نحنا وكاين اللي بيه ولاف صوفي ديلي ويا محمد صوفي ديلي صوفي ديلي خيار اسمي يا محمد واللي احمد I'm